رحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من حديث التراث. مستمعينا الكرام، اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت واحد من كبار علماء الأزهر الراحلين، إنه العالم الراحل الشيخ محمد الغزالي الذي ولد في 22 من شهر سبتمبر عام 1917 في محافظة البحيرة. تعلم الشيخ محمد الغزالي في الأزهر وتخرج في كلية أصول الدين عام 1941، وتدرج في وظائف وزارة الأوقاف حتى عين وكيلا لوزارة الأوقاف. ويعد الشيخ محمد الغزالي أحد دعاة الفكر الإسلامي في العصر الحديث الذي عرف عنه التجديد ومناهضته للتشدد والغلو. وقد رحل عنا الشيخ محمد الغزالي في 9 من شهر مارس عام 1996 أثناء مشاركته في مؤتمر الإسلام وتحديات العصر في المدينة المنورة، وقد وارى جثمانه البقيع. مستمعينا الكرام، واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع لصوت الشيخ محمد الغزالي وهو يحدثنا تحت عنوان الإسلام والطاقات المعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. لا بد لكي تتم رسالة الإنسان في هذه الحياة من احترام ملكاته وإقرار غرائزه وأشواقه. وقد يسأل سائل: ما معنى إقرار غرائزه وأشواقه؟ والجواب أن الحياة البشرية لا تضطرد مواكبها إلا بوقود من هذه الرغبات الكامنة والآمال الدافعة. غاية ما هنالك أن الدين ينظم عمل هذه الطباع القوية ويحسن توجيهها إلى أهدافها. فبدلا من أن تتحول مياه النهر إلى فيضان مدمر يهلك الحرث والنسل، تخرج منه في قنوات محكمة وترع منظمة ومواعيد معلومة، وتتحكم في ضبطها وتوزيعها سدود وخزانات. وبهذه الوسيلة تتحول الصحارى إلى حقول زاهرة، ويرتقب منها الجنى الحلو من الحبوب والفواكه. كذلك يصنع الإسلام بالغرائز الإنسانية، إنه لا يقتلها، لأنه إن قتلها حكم على الحياة الدنيا بالفناء السريع، ولكنه يحول انطلاقها الفوضوي إلى انسياب دقيق رقيق. والقيود التي يضعها عليها ليست لتعوق وظيفتها، وإنما لتضمن هذه الوظيفة بإبعاد الشطط والغلط عنها. وعندما حرم الإسلام أنواعا من الأطعمة، فقصده من التحريم صيانة الجسم لا مصادرة الطبيعة وتشريع الجوع. وعندما حرم أنواعا من الانحراف الجنسي، فقصده تهذيب النزوع الحيواني لا إبادة الجنس الإنساني وإشاعة الرهبانية. وعندما حرم أنواعا من فنون الأثرة، فليس ذلك لخلق إمعات ونكرات تزحم البر والبحر، وإنما لإيلاف الجماعة البشرية أن تحيا متعاونة متعارفة لا متدابرة متناكرة. وبهذا تنسجم رسالته ويبلغ غايته، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان الإسلام والطاقات المعطلة حدثنا العالم الراحل الشيخ محمد الغزالي. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.